بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، موضوع درسنا الذي نحن مستمرون فيه من درسنا السابق وربما من الدرس قبل السابق هو وجوب معرفة الله تعالى، ووجوب شكر نعمه. هل هو، أي هذا الوجوب، بالشرع أو بالعقل؟ هل هو بالشرع أو بالعقل؟ يعني يجب شرعا أن نعرف الله تعالى، بمعنى إذا لم يكن هناك شرع فلا وجوب، أو يجب عقلا، بمعنى سواء وجد الشرع أم لم يوجد في حق من لم يدركه شرع، لم يصل إليه شرع، كأهل الفترة الذين عاشوا بعد انقضاء رسالة سبقت لم يحصلوها، لم تصل إليهم، وقبل رسالة ستأتي فماتوا ولم تظهر هذه الرسالة، فلم تبلغهم الرسالة السابقة ولم يبلغوهم، أي يعيشوا، لم يعيشوا ليصلوا إلى إلى مجيء الرسالة اللاحقة، فلا أدركوا هذه ولا هذه. وهل هناك أقوام من هذا النوع؟ نعم، ربنا قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني آباؤهم لم تصلهم رسالة ولم يصلهم نذير. فإذا فيه أقوام عاشوا في فترة من الرسل، على فترة من الرسل كما جاء فترة، فأمثال هؤلاء، ويلحق بهم طبعا من ربما من يعيشون حتى اليوم، ربما إذا تحقق فيهم ما نقول، لم تصل إليهم رسالة الإسلام، لأنه في عصورنا المتأخرة بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك رسالات غير رسالة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من قبل ربه؟ هل فيه رسالة أخرى؟ ليس هناك رسالة رسالة أخرى بعد رسالة النبي محمد. وأنتم تعلمون النصوص والقواطع الأدلة، من أدلة النقل والعقل، من الكتاب والسنة والعقل، وكل الأدلة تقول إنه لا رسالة ولا نبوة ولا وحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، لا في حياته صلى الله عليه وسلم أوحي إلى أحد في عصره، ولا بعد موته أوحي إلى أحد. والذي قال في حياته إنني أوحي إلي وهو مسيلمة الكذاب، ومن ادعى النبوة كلهم ثبت كذبهم ولم يثبت صدقهم، ثبت كذبهم، أفضحهم الله وافتضح أمرهم وانتهوا وانقضى أمرهم وأصبحوا يعني حكايات وأحاجي تحكى في التاريخ يتسلى بها، وليست ولم يتبعهم أحد. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن رحل إلى ربه وانتهت رسالته من حيث النزول، ما ادعى أحد نبوة إلا فضحه الله. لكن بقيت بقايا الآن، أدخل أنا في على الفيسبوك الآن وعلى التواصل، فتجد تقفز إليك العجائب والأخبار من كل فج عميق، وعجائب الدنيا تقفز إلى صفحتك وإلى سمعك وبصرك، فوجدت على صفحتي على الخاص رجل بهائي وقدياني، الأول قدياني، وقدياني يقدم نفسه ويخطب ويجلجل، ونحن جئنا لنجدد الدين ونصلح الدين. وسمعت أنا سمعت ما يقول لأنه على صفحتي على المسنجر، وإذا بهذه الصفحة على المسنجر تحولت إلى إيه؟ تأتيني من كل حدب وصوب. أفتح رسالة التليفون، جاءتني رسالة من موقع له على التليفون الهاتف الرسائل، وأفتح صفحة أخرى أجد وجده من هنا ومن هنا. قالوا إنه هذا إيه، لو أنت قلبت في أي شيء، لو تريد مثلا إعلانا عن سكن أو إعلان عن شراء سلعة، تأتيك الإعلانات من كل جهة، من كل جهة. ليه؟ لتقدم نفسها. كيف عرفوا؟ لأنه في تقنيات أنتم أعلم بها مني. المهم إيه؟ هذا إيه؟ يقول إنه يعني يدعي أن مرزا غلام أحمد القدياني أوحي إليه، ولكن جاء ليجدد الدين، يجدد الإسلام، ومزاعم وخلط. وتعرفون القديانية، اللي درس في الأزهر يعرف القديانية طبعا. هذا إيه؟ ما زال إيه؟ أتباعه يعني يروجون له أنه إيه؟ ادعى النبوة وأنه جاء نبيا، إلا أن رسالته إصلاح يعني بوحي من الله ونبوة من الله، جاء ليجدد إيه؟ ليجدد الإسلام. هكذا يروجون للناس طبعا، وفيها ما فيها من درس الأزهر يعرف القديانية. والبهائية أمر آخر. البهائية تأتي عيانا وتقول نحن دين، لا على طريقة القديانية، جئنا لنجدد الدين، ومرزا وغلام أحمد جاء ليجدد الدين وأوحي إليه وأنه العيسى المسيح المنتظر إلى آخر مزاعمهم، مزاعم القديانية. لكن مزاعم البهائية يدعون للبهاء أنه أوحي إليه وأنه جاء بدين جديد. هؤلاء جاءوا صرحاء، والآن في المجتمعات العربية أظن كلما وجدوا إيه، والمجتمعات الإسلامية كلما وجدوا فرصة إيه ليعلنوا عن أنفسهم كشفوا عن أنفسهم وقالوا نحن نريد أن نثبت في الهوية، في البطاقة، في الرقم القومي، أننا ديانتنا البهائية، يعني تثبتوننا في الديانة كما تثبتون في بطاقة وهوية المسلم الديانة مسلم، في بطاقة وهوية المسيحي عندنا في مصر الديانة مسيحي للمسيح. يريدون أن يعترف القانون والدستور بهم على أنهم ديانة أخرى كديانة الإسلام وكديانة هؤلاء البهائيون. فالبهائيون صرحاء في هذا. فإذا كل هذه دعاوى باطلة، لا يأتي أحد بنبوة لا ليصلح، ولا كله ليفسد ولا ليصلح، لكن يزوقون بمزاعمهم. والبهائيون الذين جاءوا ليقولوا نحن جئنا بدين جديد وديننا جاء على البهاء والبهاء، يروجون إنه من سيدخل البهائية فهو يعني بشرى له جنة الدنيا وجنة الآخرة، يعني إذا كانوا يعترفون بالآخرة، وإن كانوا لا يعترفون بالآخرة في الآخرة، لكن يعني يبشرون إن الإخاء والإنسانية، وكأنه ما أحد جاء بالإيه بالإنسانية وخير الإنسانية إلا هم وبهاؤهم. يعني الإنسانية والدعوات الإنسانية، السلام العالمي، الأمن العالمي، الإخاء الإنساني، المساواة الإنسانية، كذا، كل إنساني إنساني، الوحدة الإنسانية، كل شيء إنساني إنساني. كأنه إيه؟ هذه رسالة إيه؟ البهاء الجديد التي لم يأتي بها الأوائل ولا الأواخر. وكله طبعا إيه؟ تزييف. وقال ونحن نعمل لهدف الإنسانية ولخير الإنسانية. والبهاء نفسه تقاتل مع أخيه بعد موت الباب، تنازع أبناء البهاء وأخوه، كل يدعي النبوة، وأصبحت ديانة الباب التي هي ديانة أبيهم البابية الأول انبثقت منها البهائية. وما انبثقت البهائية إلا لأن ابني الباب اختلفا، طيب الإخاء أولى به أنتما. أخو شوف مسألة لا تقاتلا وتنازعا وبعد موت أبيهما الباب كل انقسم، هذا له ديانة وهذا له ديانة، لكن البهاء خلاص ظهر أكثر من إيه من أخوه الآخر اسمه مش عارف اسمه اليزن ولا اسمه إيه نسيت الأسماء، لكن أفتكر أتذكر الإيه الأحداث يعني في مجملها الآن. فالمهم يعني كله دجل وكذب والإخاء والمساواة وكذا، كل كلام يعني يزوقون به ويروج ويخدعون به الناس. لكن هي تأتي ليس هذا هو الذي يعني يجذب الناس إليهم، فالدعاوى كثيرة جدا جدا، ولكن يجذب الناس إليهم أصحاب الشهوات وأصحاب الرغبات المال والشهوات وكذا، فهم يبيحون الحرام ويتحللون من القيود التي جاء بها الدين، القيود التي تضبط حياة الناس وليست يعني هي ضد الفطرة السوية. القيود إنه الزواج بالطريقة الطبيعية الشرعية، وإذا لم يعقده الناس بعيدا عن ضوابط الدين يعقدونه هم ويؤزمونه، لكن الزواج الله تعالى جعل أمره ميسورا مهما اختلفت الظروف وضاقت الظروف وتغيرت من ظروف إلى ظرف، فلا تعيق الزواج الشرعي المشروع إذا كان الناس يعني يحتكمون إلى الشرع وإلى ضوابط الشرع مثلا. ثم إن عدم تيسير الزواج في بعض الأحيان لا يمنع أن يعيش الناس في وضع لا يعني يجترئ بعضهم على بعض، في ينهش بعضهم أعراض بعض أو كذا أبدا. هي يعني الضوابط ليست عوائق وليست يعني وضع عثرات في الطريق، لكن على أي حال نحن نقول إنه الفترة قد تكون في عصرنا الحاضر التي كانت في بين الرسل بين رسول سابق ورسول لاحق، قد تكون في عصورنا اللاحقة بعد انقطاع الوحي بموت نبينا صلى الله عليه وسلم وختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قد تكون فترة في بعض الناس. بمعنى الفترة عندهم بمعنى أنهم لم يصلوا إلى الدين الصحيح ولم يصل إليهم الدين الصحيح، كبعض المجتمعات المغلقة، لا المغلقة لأن فقط لم تصل إليها وسائل التواصل الحديثة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل والمواصلات والمعلوماتية، لا ربما وصلت إليهم ولكن سيطرت على وسائل توصيل المعلومة أجهزة معينة، لأنه الآن رغم أن العالم انفتح على بعضه بحكم العولمة المعلوماتية والثقافية والتواصلية، رغم هذا كله فمن ممكن أجهزة معينة، أجهزة في يدها في يدها مفاتيح المنافذ المعلومات، ممكن تسيطر على مجتمع فتعطيه ما تريد هي لا ما يريد أبناء المجتمع. يعني هذا ممكن في نظام مثلا أجهزة مجتمع أو أمة أو بلد أو إقليم يسيطر عليه أجهزة مثلا تعطيه المعلومة التي هي تريدها، فأصبح لا يعرف عما حوله إلا ما يصدر له فقط. يعني مرة التقيت بوفد من الصين فوجئت قالوا نحن الصين هي خمس العالم، قالوا ما عندنا شيء اسمه الفيسبوك، يعني النظام الدولة يمنع إنه الوسائل التواصل. وقتها لا أدري هل هذا تغير أم لم يتغير، لا أدري، لكن هذا معلومة منهم هم وليست من واحد زارهم ليقول معلومة مغلوطة أو يعني إشاعة أو كذا، منهم هم يقالوا هذا المترجم ومنهم من يتكلم اللغة العربية قال هذا عندكم. يعني خمس العالم يعني فإذا ممكن ووصلتنا إنه مثلا في الغرب الآن لغاية الآن الغرب اللي هو يعني هو اللي صدر لنا التقنيات هذه يقول لك في الصورة عن الإسلام صورة معتمة جدا جدا جدا وتراكمات قرون منذ فجر الإسلام ما دخل من عهد الصحابة في الأندلس والصورة قاتمة عن الإسلام وتتراكم وتتراكم وتتراكم والآن تزداد تراكما وتعتيما وصورة يعني جدا مشوهة إلى أقصى حد تتصور. ليه؟ لأنه الإسلام عندهم قرين الإرهاب، قرين المجازر، قرين كذا، وإن نزلوا درجة قرين الشهوات والزواج الكثير، يتزوجون ويطلقون ويعيشون في الإباحية، هم يعني كأن الإسلام هو الإباحية وليست الإباحية عندهم هكذا. يعني لو يعني لو تنزلوا عن الإرهاب قليلا أو قلبوا صفحة الإرهاب، يا إما إرهاب وإرهابيون وأصحاب سفك دماء أو كذا، وكأن الإسلام معرة عندهم والانتساب إليه هكذا الصورة السائدة عند إيه؟ عند الغرب. فإذا في ظل هذا قد يكون الواحد من لا يستطيع أن يعرف أكثر من هذا يكون من أهل الفترة، ينطبق عليه هذا إيه؟ هذا الكلام. فإذا هنا القضية التي معنا العقل يدرك والعقل يفكر، ومن الممكن أن يعرف أن الكون خالقا قبل أن يأتيه رسول وقبل أن يبلغه رسول من قومه بالعقل، ثم يصل إلى أن الله خالق لهذا الكون وأن الله يجب أن يعبد فقط. لكن كيف يعبد؟ يا الله واجب علينا أن نشكره، شكر الله التي هو إيه؟ عنوان الدعوة، عنوان الدعوة يقول لك إيه؟ أنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته. يعني إذا لم هو يقرر في هذا مذهب أهل السنة، يعني إذا لم يرد شرع لا يجب على العباد، وإن عرفوا بالعقل أن لهم خالقا وأن هذا الخالق هو الذي خلقهم وأمدهم بأسباب الخلق من النعم، وما دام هناك من يمدنا بالنعم الكثيرة وكلما نظرنا في نعمة وجدناها من عنده، فإذا الفطرة السوية بطبيعة الحال يعني تقابل النعمة من صاحبها بشكره أم بكفرانه وجحوده. ده فطرة سوية دي. كل عاقل إذا أهدى لك شيئا تشكره ولو باللسان حتى، يعني تعترف الاعتراف بالجميل ده من الطبع البشري السوي، إلا الاستثناء، ده الاستثناء ليس قاعدة. الشكر إما باللسان أو باليد أو بالقلب. أفادتكم النعماء، يقول الرجل الذي يشكر ممدوحه الذي له عليه أيادي، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني شكر القلب. أقل ما يقال في الشكر أن قلبه يعني يعترف له بالامتنان والفضل. الشيخ يحيى يعني يقدم لي مشروبا، في الرجل يشعر بأني بحاجة إلى أن أضع في فمي شيئا، وخاصة في الشتاء البارد شيئا دافئا، فأنا أشعر أن له فضل علي، يعني صاحب فضل. إذن ده من طبع البشر، سواء فيه رسالة أو فيه رسالة لو ملحد حتى يعرف أن. فإذا عرف العاقل أن له ربا وله عليه نعم كثيرة لا تحصى. مين سمع برنامج العلم والإيمان المرحوم مصطفى محمود؟ كثير حلقات كثيرة، وفي حلقة كان تكلم فيها عن نعم الله، يعني نعم الله، يقول شوف أنا لو رحت الأجنس يعني معرض السيارات أشتري سيارة وجدت صاحب التاجر مش بيعطيني سيارة وخلاص وكل تفضل، لا كل شيء يعطيني قطع غيار عليها، خذ خذ على الإطار، خذ معه كذا إطار، خذ مع كذا، خذ مع، أقول إيه ما شاء الله، ده ما شاء الله مش بيعطي سيارة مقابل ثمن وكفى، ده ما شاء الله. قال طيب انظر إلى الله، إلى ربك أنت، العين دي بتتجدد كام مرة في العمر، لأنه أنت قطع غيارها داخلها، قطع الغيار من داخلها وكذا. وأخذ يستطرد ويعطي أمثلة بالبلدي، لكن هو رجل عالم وعنده إمكانات الإيه تقديم المعلومة، لأنه عنده بتاع رجل علمي أظن عنده بتاع بعد بالإضافة الاستديو، عنده معامل وكذا، رجل طبيب في الأصل. فإذا تصور برنامج في العلم والإيمان يدعمه، وليس محاضرة يقيها كما نقيها نحن، يدعمه بوسائل علمية وتجريبية إلى آخره. فالمهم يعني الذي يدرك قدر نعم الله عليه في كل شيء، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة يعني النعمة الواحدة في داخلها نعم تعد ولا تعد، لا ولا تحصى، تعد ولا تحصى، تظل تعد وتعد، ولكن لا تقف عند إيه في العد، عند إيه نهاية تقول انتهت العدة وعادت إلى آخر إيه آخر رقم، لا لا تحصوها، تظل تعد تعد تعد في النعمة الواحدة، أصبحت تعد إيه فيها إيه نعما، وهكذا يعني. فتخيل هذا أصبح إذا إيه بعد المعرفة تقودك إيه إلى الشكر، شكر إيه من عرفته بهذه النعم أو لا. إذن العقل يدلك على المعرفة بالله عندما تنظر بعقلك ها؟ وتستخدم الأدوات إيه والمنافس، السمع والبصر إلى آخره. والمعرفة تقودك وتهديك إلى إيه؟ إلى شكر نعم الله، تشكر نعم الله، تقول يا سلام أنا لو شكرتك يا ربي ليل نهار. لكن كيف تشكر؟ رابعا المعتزلة أن الشكر هذا له منهج، له تفاصيل، له تحديدات. طيب أنت يا معتزلي ما فكرت إنه طيب هب أن عقلك إذا نظرت به وفكرت عرفك بأن الله موجود وأنه خالق ومنعم ورازق وممد بكل أسباب الحياة وأغرقك في النعم وأحاطك بكل النعم، فعرفت أن أيضا بالعقل وبالفطرة السوية وبالعقل الجمعي، العقل المشترك بين الناس جميعا الفطري، أن هذا الإله الذي عرفته واجب عليك شكره. هل هي انتهت القصة بهذا؟ كيف تشكره؟ كيف تشكره؟ من الذي يعرفك كيفية شكره؟ أنت لو تركت لتحيرت أنت في كيفية شكره، لأنه ليس من قبيل إيه الشيخ يحيى ولا الشيخ جوهر ولا هذا وذاك، إنه أمدك بشيء مثلا أهو في المتناول، ممكن كوس كأس شاي، ممكن إيه يعني له مقابل، لكن نعم الله ما مقابلها، فكيف تشكره عليها؟ إذن المحددات لكيفيات الشكر أكبر من أن يحيط بها عقل عاقل وأن يتصورها إنسان. إذن هنا شريعة، إذن هو الذي أمدك هو أعلم بكيفية شكره، إذن أصبحت لابد في حاجة إلى إيه؟ حتى وإن أدرك عقلك معرفة الله ووصلك إلى معرفة الله ووصلك إلى أن الله الذي عرفته خالقا رازقا منعما واجب عليك شكره، عرفت ذلك، لكن لن تعرف بعقلك كيف تشكره. ولذلك لما نرجع لإيه؟ للحنفاء الذين ظهروا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت بقاياهم إلى أن بعث رسول الله، ورقة بن نوفل أحد الحنفاء، ورقة بن نوفل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السيدة خديجة وهو ابن عمها، ذهبت به رسول الله محمد عندما نزل عليه الوحي لأول مرة ورجع من حراء، وقال ما قال، وقالت بعد أن طمأنته هي أرادت أن تزيده طمأنينة فأخذته عند ابن عمها ورقة، ورقة كان من الحنفاء، لكن بعد أن يعني عرف أن الجاهلية لا يمكن أن يقبلها عقل عاقل سليم رفض الجاهلية، لكن بدأ يبحث عن البديل فتنصر. وإذن الحنفاء بعد أن هم رفضوا الجاهلية، عقولهم وفطرهم السليمة فكروا، فكروا فعلا وأعملوا عقولهم، فأوصلتهم عقولهم إلى رفض الجاهلية بكل أنواعها، اعتقادات و يعني أعرافا، اللي رفض وأد البنات، واللي رفض شرب الخمر، نتائج الجاهلية كلها، وقبل ذلك كله رفضوا عبادة الأصنام. كيف نعبد صنم وهو نصنعه بأيدينا؟ هذا لا يقبله عقل، فرفض. لكن كيف يعبد الله؟ عرف أن الله تعالى هو جدير بالعبادة وجدير بالشكر على النعم، هو أولى بالشكر، والشكر عبادة، لكن كيف يعبده؟ كيف يعبده؟ منهم من ذهب إلى الشام حيث أهل الكتاب بكثرة وعلماؤهم، فمنهم من تنصر، منهم من تعلم مع اليهود وأصبح يهوديا أو نصرانيا أو كذا إلى آخر، ومنهم من بقي كعمرو بن نفيل، والد زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو أحد المبشرين بالجنة، وعمه عمر بن الخطاب، فابن الخطاب بن نفيل، هذا الرجل من الحنفاء، عم عمر بن الخطاب، كان كما تروي السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، لأنها أكبر من عائشة وأكبر أولادي أبي بكر رضي الله عنه، فقالت ما زلت أذكر ورقة عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة وهو ينظر في السماء ويناجي الله يقول يا ربي لو أعلم بأي وجه أعبدك لعبدتك ولكني لا أعلم، ثم يسجد على الأرض، هذا ما يملك أقصى ما يملكه، لكن هذا لا يشفي غليله في العبادة، يقول أنا أريد أن أعبدك بما تستحق. هذا معنى إن الشكر، حتى الشكر ليس في يدي، يعني كيفيته وتحديده، أنا عرفت أن بعقلي الله وأن له علي نعما كثيرة، لكن وعرفت أن شكره واجب علي، لكن كيف أشكره؟ بأي وجه أشكره؟ بأي عبادة أشكره؟ لأن العبادة لا تكون عبادة عندما أنا أخترعها بمزاجي بهوايا، هل يعبد الله بما يهوى العبد أم بما يريد المعبود؟ نعبده بما أراد أم بما نريد؟ هكذا. والعبادة تعبير عن عن شكر الله، يعني ترجمة لشكر لشكر الله، فاعبدوه واشكروا له، فاعبدوه واشكروا له. إذن العباد الشكر شريعة من الله. فهكذا يعني المعتزلة، طيب هو أنت تعرف، العقل يعرف، لكن لا يجب عليه المعرفة، فرق بين أن يعرف وبين أن تجب عليه المعرفة. الوجوب شرعي لكن لم يوجبه الله تعالى عليك، ما تعرفه أنت بعقلك لم يوجبه عليك بالنسبة لمعرفة الله، عقلك يعرف. ولذلك خاطب الله العقول في معرفته أم لم يخاطب العقول؟ خاطب العقول. أفلم ينظروا إلى السماء فيقولوا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، كل هذا دعوة للعقل، دعوة للعقل، وقبل أن يدخل في الدين وبعد أن يدخل، قبل أن يدخل في الدين ليعرف الله وليعرف العقيدة وليؤمن بها. العقيدة في أن الله الذي خلق ورزق وشكر وأمد هو الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون. انظر الآيات على سبيل المثال في سورة إيه؟ في صدر سورة قاف، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الخروج يوم القيامة وكذلك تخرجون. إذن كذلك الخروج، إذن من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر، هي ركن الإيمان الأساسية، الإيمان بالله والإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر، وما بينهما وسائل وتفاصيل، لكن إيه؟ الأساسيان في الإيه؟ في الإيمان، الإيمان بالله رقم واحد، يليه الإيمان باليوم الإيه؟ الإيمان باليوم الآخر، والرسل والكتب والملائكة كلها وسائل لدعم الإيمان بالله ودعم الإيمان باليوم الإيه؟ باليوم الآخر. هذا إيه؟ إذن دعوة للعقول، لكن لا يجب الشكر إلا بعد أن يبين كيف يشكرون. كيف يشكرون؟ بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، بالبر، بكذا، إذن بإيه؟ بكل. يبقى الشكر كيفيته صلاح وإصلاح للعباد. الشكر نفسه، خارطة الشكر هي نفسها إصلاح للعبد في الدنيا وإصلاح للعبد في الإيه؟ وثواب للعبد في الآخر، يعني مزيد. الشكر نفسه ترجمته وتفاصيله وبرنامجه، برنامج الشكر الذي أعد لك ما هو إلا إصلاح لك، ولا شكر إيه لتؤدي فقط الإيه لمن تشكره وليس فيه أكثر من إيه؟ أنك بذلت وكفى. لا، انظر إلى الصلاة إصلاح لك لكل الحياة، إذا صلحت صلح العبد إيه؟ صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر إيه؟ عمله. يبقى هي إيه؟ قاعدة الإصلاح في كل أمور الإنسان هي الصلاة، مع أنها شكر على النعمة. ولذلك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحن يعني نقرر القاعدة من جديد والمذهب، ثم ننظر فيما قاله المعتزلة من إيه؟ من حجج وأدلة وإجابة أهل السنة من خلال الإمام الغزالي عليها، سواء كانت الإجابة يعني قوية أم كانت غير قوية، ففي الحالتين لا تعني أن الإجابة إذا لم تكن قوية معناها المذهب يعني نفسه غير صحيح، لا أبدا، قد تكون بعض إجابات الإمام الغزالي أو غير الإمام الغزالي غير يعني على المستوى الذي يعني يرد ويضعف الدليل المذهب، لكن هذا حتى وإن لم تكن على هذا المستوى فلا يعني هذا أن المذهب الاعتزالي مذهب صحيح، لأن الشرع هو الذي يحدد الثواب والعقاب والطريق الذي يوصل إلى الثواب ويوصل إلى العقاب، هو الشرع فقط، الشرع هو الذي يوصل إلى إيه؟ أن هذا محمود تثاب عليه إذا فعلته، وأن هذا مذموم إذا قصرت فيه تعاقب عليه، أو إذا فعلته إن كان من الحرام، إذا فعلته وارتكبته تعاقب عليه. إذن هذا ليس في يد عقل عاقل، ولا العقلاء، ولا كان في يد العقلاء ما كانت المسألة، كان انتهى الأمر وكفى، وما كانت رسالات أصلا. لو كان في يد العقلاء ومتروكا للعقل البشري ما كان أصلا في مبرر للشرع. ما قيمة ما الداعي للشرع ما دام العقل يصل؟ وهل كل العقلاء بهذا؟ أبدا. ولا حتى كل العقلاء، من يعرف أن الصبح لما ننزل للتفاصيل، الصبح ركعتان والمغرب ثلاث ركعات، أي عقل يدرك هذا؟ ها؟ ما أحد. من الذي يدرك أن الصوم شهر في العام الواجب؟ ها؟ من يدرك أن السفر يعني يعفي الإنسان من وجوب الصوم عليه في هذا الشهر؟ مجرد السفر. يقول الشيخ يحيى: أنا السفر في النيجر النهاردة أقرب من السفر الإسكندرية، لأنه بالطائرة أوصل قبل وصول صاحب السيارة إلى الإسكندرية، وسفر مكيف وما في أي مشقة. لكن ما زال أيضا السفر سبب في ما زال سببا في في الفطر. يعني لو خرج الشيخ يحيى قبل طلوع الفجر من بيته من هنا في القاهرة ووصل حتى في الظهيرة في بلده، سقط عنه الصوم، ممكن يصبح مفطرا، لأنه مش كده صح؟ فإذا إذا ليست في المسألة عقول، أي عقل يقول هذا؟ فإذا المسألة إن قلت لي في وجوب معرفة الله يدرك العقل، أقول لك نعم يدرك العقل، لكن لسنا نقول في إدراك العقل ووصول العقل، لكن الوجوب شرعي وليس وليس عقليا. أما شكر النعم فالعقل يدرك إجمالا فقط، إجمالا أن الذي عرفته بأنه أنعم علي بكل أنواع النعم وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة يجب علي أن أشكره. طيب، هذا معرفة إجمالية للشكر أو تفصيلية؟ إجمالية. لا أعرف أكثر من من أن شكر من أنعم علي واجب علي. لكن ما هنا أزداد حيرة، كلما أدركت أن نعمه علي كثيرة كلما ازددت حيرة في كيفية في كيفية شكره. أنا لا أدري كيف أشكره، أشكره بلساني؟ لو كان لي ألف لسان كلها تشكره لما وفيته شكرا. أشكره بقلبي؟ لو كان لي ألف قلب يشكره ليل نهار ويتفرغ لشكري ولا يعمل شيئا غير شكره، لما أيضا وفيته ولو شيئا قليلا من شكره عليه، لأني أعرف أن النعمة تحيط علي من كل جانب كلها من عنده، أصول النعم وفروعها وفروع فروعها ولا تعدها كما أخبر وكما هو الواقع، لا يخبر إلا عما هو واقع فعلا. نعم. فإذا أصبحت أنا في حيرة من من إدراك الشكر، فمن الذي يقطع علي هذه الحيرة ويوفر علي هذه الحيرة؟ هو لو قال لي: لا أريد منك أكثر من أن تقول الحمد لله بلسانك، أقول الحمد لله ثم الحمد لله على الحمد لله ثم الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله. إذن يعني قطع علي حيرتي، قطع علي حيرتي وأراحني من حيرتي في كيفية معرفة تفاصيل شكره وتحديد شكره. فإذا أين أنت أيها المعتزلي من هذا؟ فشكر الله وإن أدركه العقل إجمالا أن شكر الله واجب عليك فقط، لا يزيد على ذلك في إدراك العقل، لكن مع التفاصيل يدخل في حيرة لا آخر لها، لا آخر لها. والشرع هو الذي يريح العاقل من هذه من هذه الحياة. نعم، واضح. تفضل نقرأ. إن العقل بمجرده، يعني من بقطع النظر عن عن وجود رسالة ورسول أو عدم وجود، لمجرد أن عقلك فيك وأنك عاقل وجب عليك معرفة الله ووجب عليك شكر نعمه. كيف أشكر وجب علي شكر نعمه؟ يعني هو الوجوب بمعنى إنه وصول العقل، سيقول الغزالي لا نختلف فيه. إذا سميت وصول العقل إلى معرفة الله سميته واجبا فسميه ما شئت، لن نختلف عليه في إطلاق الألفاظ. المعاني إذا اتفقنا عليها فليطلق منا ما يريحه من الألفاظ، ولا مشاحة في الألفاظ ورسل الله. لكن هل يجب علي معرفة الله بمعنى أني إذا لم أعرف الله قبل مجيء الشرع سأعاقب؟ والعقوبة أخروية، والعقوبة أخروية. طيب من الذي يعاقب وما كيفية العقاب؟ كلها أمور شرعية أم عقلية؟ شرعية. إذن الذي في يده العقاب وفي المقابل في يده الثواب هو الذي يوجب، إذا أوجب وعصى من عصى استحق عقابه، وإذا أوجب وأطاع من أطاع استحق استحق ثوابه. لا لأن الاستحقاق واجب لذاته، نرجع لوراء الدعوة الأخرى، ولكن لأن الله رتب الثواب على الطاعة ورتب العقاب على فقط. إذن مرجوعة إلى إلى وعد الله ووعيده، أم إلى إنه ذات الطاعة تستوجب الثواب وذات المعصية تستوجب العقاب؟ لا، وعد الله ووعيده. إذن واجب لغيره كمان، نجعل واجب لغيره. انتهت القصة. نعم. وبرهانه أن نقول العقل يوجب النظر وطلب المعرفة بفائدة مترتبة عليه أو مع الإدراك بأن وجوده وعدمه في حق الفوائد عاجلا وآجلا بمثابة واحدة. نعم، يعني إذا أوجب العقل النظر فلماذا؟ لفائدة، لفائدة في العاجل أو في الآجل، ولفائدة تعود على الفاعل أو على الموجب. الموجب أنت بتقول العقل، خلاص. إذن أنت يعني بناء على كلام المعتزل، فإذا أوجب العقل فإما لفائدة في الدنيا أو في أو في الآخرة. والنظر والشكر اتعاب للنفس، يعني بذل مجهود عضلي او عقلي، في النهايه بذل مجهود وتعب. فبذل المجهود عاده يراه الانسان بذلا واتعابا، يعني يتعب نفسه. اذا ليس فيه نفع عاجل، ما دام فيه بذل وتضحيه يبقى اذا هو نفع ولا البذل نفع ولا إعطاء؟ إعطاء. فإذا ليس فيه نفع عاجل. طيب وآجل، آجل يعني أخروي. طيب أخروي عند من؟ ما يري ما أدرى العقل بالإيه بالنفع الآجل الأخروي؟ إذا ليس فيه إيه؟ ليس في يد العقل. نعم. فإن قلتم يقتضي بوجوب مع الاعتراف بأنه لا فائدة فيه قطعا عاجلا وآجلا، فهذا حكم الجهل لا حكم العقل. يعني هو مقتضى العقل وإن لم يكن له فيه فائدة، لا عاجلا ولا آجلا. قلوا هذا واجب، ده واجب في حكم الجهل لا في حكم العلم. ها؟ لأن هو أنا العقل يوجب علي شيء ليس من ورائه فائدة، أقول له أي عقل هذا؟ ده جهل ولا وليس علما. العقل معناها يقودك إلى العلم ولا إلى الجهل؟ إلى العلم. فهل يقودك إلى شيء لا فائدة فيه لا عاجلا ولا آجلا؟ يقول ده موجب العقل، يقول له لا هذا جهل وليس عقلا. ها؟ نعم. طبعا، لأنه ما لا فائدة فيه لا في العاجل ولا في الآجل، هذا عبث أو حكمة؟ عبث. وهل يأمر العقل بالعبث؟ وهل يرضى العاقل لنفسه أن يعبث؟ عبث. وكل ما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث. وكل ما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث. طبعا، هل يقبل من عاقل أن يعمل شيئا ولا فائدة فيه؟ يبني قصرا ثم يهدمه، يقول ما هذا؟ يقول لك ما أنا يا أخي أنا كيف هكذا؟ يقول أي كيف هذا؟ لذلك ربنا قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي إلى آخر الآية، هي أربى من إيه؟ من أمة. قالوا لماذا ضرب الله مثلا بكالتي مر، يعني معنى كالتي نقضت غزلها، إذن فيه امرأة معينة يحكي عنها هي التي نقضت إيه؟ لا تكونوا كهذه. إذن وهو والآيات تنزل آيات مكية في سورة النحل، ولا تكونوا في ربع إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل والإحسان. وبعد الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كهذه. من هذه؟ التي نقضت، يعني معناها معروفة لهم، والآية تنزل فيهم في أهل مكة معروفة فيهم هذه المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، امرأة بين أهل مكة في الصباح من أول النهار تجمع الصوف، وهذه طريقة الغزل كانت عند النساء إلى وقت قريب، أمهاتنا في وقت الفراغ بعد أن تنتهي من أعمال البيت برضو ضمن أعمال البيت، لأن هذه التي تغزلها ستصنع منها الغطاء في الشتاء، غطاء الصوف، ما في كان بطانية ولا كذا، ولا بيجيبوها من ايه؟ من بطانية الكوري ولا حتى السعودي ولا ايه؟ لا، كانوا يغزلون ايه؟ بل كانوا يلبسون الثياب عن طريق الغزل، فكانت تغزل، والغزل له طرق وطرق يعني ويطول شرحها، لسنا بايه؟ الآن نشرح الغزل، لكن نشرح الغزل الذي بيننا، فهي ايه؟ يعني تمر بمراحل الغزل، مراحل، مرحلة إثر مرحلة إلى أن يصل إلى غزل، يعني معناها مراحل طويلة، وكل مرحلة فيها معاناة وجد، معناها إن المسألة إيه؟ تجهزها لأمر إيه مهم ولا لتنقضها، فتغزل النهار كله لتأتي آخر النهار تنقض الغزل تفكه كأنه لا شيء كأن لم يكن. هذا عقل؟ لا، هذا عقل هكذا. إذن معروفة بينهم امرأة خرقاء مسكينة، فقال الذي ينقض عهده كهذه، لا تكون كالتي نقضت غزلها. فإلى الإنسان لا يرضى بالعبث هكذا، فأن يفعل شيئا لا منفعة فيه هذا عبث. نعم. أي نعم، لأن نقض العهد يعود على بالضرر والدمار على الناقض والناقض معه، يعني على الجميع. المجانين طبعا وليس عقلاء بلا شك. وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود تعالى وتقدس عن الفوائد، وإن رجعت إلى العبد فلا يخلو أن، يعني إذا رجعت إلى المعبود فالله متنزه عن أن أن تناله منفعة، ولا يرجو من أفعالنا منفعة، ولا تصله من أفعالنا منفعة. نعم. وإن رجعت إلى العبد فلا يخلو أن يكون في الحال أو في المآل، في الحال في الدنيا وفي المآل في الآخرة. أما في الحال فهو تعب لا فائدة فيه. نعم. وأما في المآل فالمتوقع الثواب. نعم، في الحال ما لا فائدة فيه، لأنه متاعب النظر كد وكذا، سيترك كل شيء ويفكر ويفكر ويفكر ويفكر فيك فيما يوصله إلى معرفة الله. طيب والشكر؟ سيجتهد بكل ما وسعه من عقله، بس متروك للعقل، يجتهد في الشكر، يفعل كل ما يراه شكرا لله بعقله. فإذن الذي سيجتهد في الشكر سيتعب ويبذل أو لا؟ سيتعب ويبذل. إذن في الدنيا انتفع أم تضرر؟ تضرر. إذن إذا لا نفع في الدنيا، طيب وفي الآجل في الآخرة؟ في الآخرة في يد من الثواب؟ في يد الثواب، ليس في يد العقل. فالذي ادخر الثواب هو الذي سيحدد الوجوب الواجب من عدمه، هو الذي سيوجب. يبقى هو يثيب من أطاعه فيما أوجب، ويعاقب من عصاه فيما فيما يعني أمر أيضا ونهى. فإذا يثيب من أطاعه، لأن الثواب في يده وليس في يد العقل. لو كان الثواب في يد العقل لقلنا هو الذي سيثيب على من أطاعه ويعاقب من عصى، لكن ما دام الثواب في الآخرة في الآجل في يد الله فهو صاحب الحق في في التكليف، كما هو أنه صاحب الحق في في الجزاء، ثوابا أم عقابا. هذا المنطق السليم ولا فيه منطق غيره؟ هو المنطق السليم. صاحب الحق في الثواب والعقاب هو صاحب الحق، صاحب الحق في في الطاعة والمعصية. نعم. وأما في المآل فالمتوقع الثواب، ومن أين علمتم أنه يثاب على فعله؟ بل ربما يعاقب على فعله، فالحكم عليه بالثواب حباقة لا أصل له. يعني هو دخل من جهة أخرى في النقاش، قال يعني من أدراكم أنه سيثاب؟ لما لا يعاقب؟ وهنا سيدخل برضو المعتزلة سيدافعون، يقول الغزالي لهم من أدراكم أنه سيثاب؟ قد يعاقب. كيف يعاقب؟ يقول له أنت لما خرجت إلى الدنيا يا صاحب العقل وبعقلك فكرت وكذا وكذا وعرفتني، أهلا شكرا عرفتني، وبعقلك ظللت تجتهد وكذا وكذا وتفعل الشكر، الشكر اللي هو واجب بحكم العقل، ها؟ شكر النعمة. تريد أن أثيبك؟ أنت تستحق العقوبة. كيف يا رب تستحق العقوبة؟ لأنك أنت لما خرجت إلى الدنيا وجدت نفسك أيها العاقل محاط باحتياجات، إذن عقلك يدفعك إلى البحث عن تلبية حاجاتك. إذن أنت تبحث عن طعام، شراب، دواء، كساء، مسكن، هذه حاجاتك الذي خلقت لها. إذن أنت تركت احتياجاتك وتركت وتركت وتركت وتركت وشغلت بما لم تخلق له. من أدراك أنك جئت لتشكر والشكر وكافأ عليه؟ أنت تعاقب. يعني هكذا نقاش الغزالي يقول: من أدراك أنه أن الله سيكافئه ويثيبه؟ لما لا يعاقب؟ لما لم تفترض أن عقوبته أقرب من إيه؟ من مثوبته. يقول له: أنت لم تخلق لهذا، أنت خلقت لتأكل وتشرب وتعيش في الدنيا، الدنيا تحتاج احتياجات، فتركت حياجاتك لتكون عالة على غيرك. مثلا عالة على غيرك، وغيرك هو محتاج عنده من الاحتياجات ومن المؤن ومن التبعات ما يغنيه عن إيه؟ أن يسد تبعاتك مثلا. فإذا أنت صرت عالة على غيرك وتقول: أنا تشكرني؟ أنت تعاقب مثلا. فقال له: من أدرك؟ قد تعاقب، قد يعاقبك الله، لأنك شغلت بما ليس إيه؟ بما ليس من إيه؟ من شأنك، لم تخلق له. أنت تخلق لتلبي حاجاتك من طعامك وشرابك وكسائك وغذائك ودوائك ومسكنك، كلها حاجات إيه؟ أنت في شغل إيه؟ عن أن تنشغل بغيرها، في غنى عن أن تنصرف عنها إلى غيرها. مهما قلت لي إنك تؤدي نعم الله، شكر نعم الله عليك، فقد تعاقب. أمر آخر: لماذا تبحث في خصوصياتي؟ كيف تبحث في خصوصياتي؟ قال: مثل هذا مثل ملك يعاقب إيه؟ من يقحم نفسه من رعاياه في خصوصيات الملك. يقول له الملك: أنت ما شأنك بهذا؟ كيف تبحث عن خصوصياتي؟ أنت لك مهمة في رعيتك لا تتجاوزها، تبحث عن خصوصيات الملك؟ إذن أنت تعاقب. فإذن إيه؟ قال: ممكن يعاقبه الله؟ إذن أنتم قدرتم الإيه؟ المثوبة؟ لا، ربما تكون العقوبة أرجح من المثوبة لهذين السببين. فطبعا المعتزل يقول: لا، عادة الشكر على النعم والعقوبة على الكفران أقرب إلى الفطر السوية، فهو شكر على النعم. إذن معنى هذا إذا كان يعاقبني على الشكر، فمعناها ممكن يثيبني على الكفران، على الجحود، يثيبني على الجحود. فالمعتزل يقول: لا، هذا منطق مقلوب، منطق العقل السليم أن النعمة تقابل بالشكر والثواب، أن الشكر على النعم يقابل بالثواب، وأن جحود النعمة وكفرانها يقابل بالإيه؟ بالعقوبة. فأنا يعني إذا كنت أعاقب على الشكر في نظركم أقرب، العقوبة على الشكر أقرب، فمعناها فلتكن الكفران البديل والجحود ليثاب إيه؟ ليثاب عليه. وهل هذا يقبله العقل؟ العقل السوي وفطر السوية؟ أثاب على الجحود والنكران والكفران وأعاقب على الشكر والاعتراف بالجميل؟ هل هذا يقبله عقل؟ ده منطق المعتزلة في إيه؟ في مواجهتهم لإيه؟ للسنة. فإذا هنا إيه؟ الردود يعني متبادلة. نعم. هناك من عقله انتهى إلى أنه يشكر الله سبحانه وتعالى على أنه إذا يشرب الخمر لا يسكر، يشكر الله على هذا، إذن هذا يعاقب. ما هو لهذا قلنا إنه العقل البشري إن أدرك شيئا مجملا فليس هو نهاية المطاف، احنا قلنا في البداية عشان ايه نغلق الباب على كل ايه يقال في الايه تفاصيل السجال بين المعتزلة واهل السنة في هذا، لانه قد يضعف اهل السنة او بعض علمائهم في مواجهتهم لأدلة هؤلاء. وانا لو قرأت شرحي يعني دخلت في بعض التفاصيل فهمت الى هي انتهيت الى ان أدلة المعتزلة قوية وان كان مذهبهم ضعيفا، ان كان مذهبهم خاطئا اصلا مش ضعيفا فقط، ها، وإن كان يعني قدموا أدلتهم كالذي يعني ألحنوا بحجته من أخيه، يكون هو عنده قدرة على إيه؟ على أن الباطل يصيره في صورة حقة، في صورة الحق. فهكذا المعتز في هذه القضية في نهاية الأمر، يعني لو جئت بالشرح إيه أخذت فيه بعض المعلومات يعني. لكن على أي حال العقل البشري قلنا في البداية لو نعيد التفكير به انه انا وانت العاقل قبل مجيء الشرع او قبل ان اعرف ان المساله ايه شرعيه 100% في وجوب إيه معرفه الله وفي وجوب النظر الذي يؤدي الى معرفه الله منه ايجاب الشرع من ايجاب الايه الشرع، لانه سياتي ويتحدث عن الايه المعجزه ويدخلنا في قضيه الدور والدور العقل الباطل وقصه ثانيه في نهاية نهاية الدعوة. أقوى من هذا الذي نقوله أيضا بالنسبة لإيه؟ لتصوير المعتزلة يعني. ستأتي. لكن الذي يغلق هذا الباب كله، لا تنسى هذه المقدمة التي قدمت بها في بداية المحاضرة، أن العقل ممكن، أي لكن ليس كل العقول إيه؟ متساوية في هذا، لأنه الإسلام الدين دائما جاء للناس جميعا ولم يأتي لفئة معينة، فئة الصفوة وفئة العقلاء اللي هم في مستوى يعني عنده من الترف العقلي الذي يهيئه ويمكنه من أن إيه من أن يفكر وكذا، كأنه يعني فيلسوف في برج عاجي وما عنده مشكلة إلا العقل فقط، ولا عنده مشكلة إيه أسعار ولا احتياجات الأولاد ولا احتياجات، لا ده عايش كل حاجة عنده متوفرة وما فيش عنده غير إن هو إيه يفكر فقط، وإنه تفكيره وصله إلى معرفة الله، ونعم الله عليه أيضا بحكم التفكير العقلي محيطة به من كل الجوانب، فأصبح شكر الله واجبا عليه بمحض الوصول إلى عقلي فقط. هل هذا كل الناس يستوون فيه مع أن جميع الناس عقلاء ومكلفون بحكم العقل بحكم أنهم عقلاء يعني؟ هل كل الناس هذا مستواه على هذا المستوى؟ طيب والشرع جاء لفئة معينة ولا لكل الناس؟ لكل الناس. فإذا هذه واحدة. الأمر الآخر، هب أن العقل هذا العقل الذي وصل إلى هذه القمة عرف أن له ربا وأن ربه أنعم عليه بكل أنواع النعم، وكلما ازداد فكرا كلما ازداد شعورا بأن نعم الله لا تحصى كما جاء في القرآن الكريم في آية إبراهيم وفي آية النحل، وكما هو الواقع والأمر. لكن هذا الإدراك العقلي أشعره بأن شكر الله عليه واجب عليه، وعقله أوصله إلى ذلك أنه يجب عليه أن يشكر الله. لكن كيف يشكر الله؟ هذا هو السؤال. هل عقله يقدم له خريطة واضحة محددة لكيفية شكر الله؟ هل هذه مهمة العقل؟ إذن العقل دائما إذا قدم لك أيها الإنسان شيئا فإنما يقدمه لك مجملا الإجمال، وتأتي التفاصيل والمحددات شرعا. ولذلك الشرع يقطع حيرة العقل وإجمال العقل في كل شيء، سواء في المعرفة أم في شكر النعمة. فإذا هنا دور الشرع بالنسبة للعقل. المسألة تحتاج منا إلى خطين واضحين، والفرق بينهما كالشعرة، كالشعرة بين إيه؟ بين هذا وذاك. ما دور العقل وما دور الشرع؟ ليس العقل والشرع عندنا متعارضين ولا معزولين، كل يعمل في جزيرة معزولة عن الآخر، بل العقل إن بدأ العاقل بدور العقل فإنما يقدم له، ولذلك الشرع لا يتجاهل العقل ولا يعتمد عليه اعتمادا كاملا، بل العقل أرضية تؤسس لتقبل الشرع. فإذا أسس العقل أرضية لتقبل الشرع لا نقول انتهى دور العقل، ولكن نقول يبدأ دور العقل مرحلة جديدة بعد هذه المرحلة. إذن هو أسس لاستقبال الشرع، ثم يأتي دوره بعد ذلك لتفهم ما يأتي من الشرع. يبقى دور العقل كل له مراحل، وفي كل مرحلة له دور أو لا؟ دور العقل له مراحل، وفي كل مرحلة له إيه؟ له دور من نوع آخر. فهمنا؟ فإذن العقل احترمه الشرع، ولذلك خاطبه لمعرفته ولمعرفة فضل الله عليه وكذا، كل هذا خطاب للعقل. ثم إذا آمن يخاطبه أيضا ليزداد إيمانا، يعني تعميق الإيمان وترسيخ الإيمان واستمرار الإيمان وتقوية الإيمان وثمار الإيمان، كل ذلك يدعمه العقل أيضا. إذا أصبح للعقل دور بعد توفير الإيمان المبدئي أو لا؟ يتنامى دور العقل مع تنامي الإنسان العاقل في مراحل الإيمان، مع تناميه في مراحل الإيه؟ الإيمان. هذه إيه؟ مجمل علاقة الإيه؟ العقل بالشرع، أو علاقة الشرع بالإيه؟ بالعقل. فلا هو مرحلة وانتهت وخلاص كل واحد إيه؟ أدى ما عليه وقال له السلامة أنا هنا سلمتك، لا. ولا هو إيه؟ متضاد، كما عرف الغرب عندهم عقدة من الدين، لأن الدين شيء والعقل شيء، ذي عقدة عندهم قديمة، وعندهم ده معروف، ده أمرهم، ده شأنهم، شأن دينهم. لكن إحنا في ديننا الحنيف الدين الحق ما وضع يعني نفورا أو حاجزا أو تضادا بين العقل والإيه؟ والشرع. ولذلك أجملها ابن رشد الفيلسوف، قال العقل والشرع إيه؟ متعاضدان لا متعاندان، يعني يعاضد بعضهما بعضا، ويعاضد بعضهما بعضا، يظل إيه؟ يظل هذا يتنامى ولا مرحلة وانتهت؟ يظل إيه؟ يظل يتنامى. هذه فكرة. فنعود إلى قضيتنا، إنه الشرع العقل قبل الشرع يعني قبل أن يعرف العاقل والعقل وجوب الشرع، إذا فكر يعرف أن له رب، ويعرف أن ربه أنعم عليه بالنعم، نعمة الحياة، لأنه الرب الذي هو أحياه، والرب الذي هو أمده بأسباب الحياة. إذن الذي أحياه وأمده بنعمة الحياة وبأسباب امتداد الحياة واستمرار الحياة، وكل ما فكر أكثر عرف أكثر من نعم الله عليه، فإذن شعر أن هذا الإله صاحب هذه النعم يجب عليه أن يشكره أو لا؟ لأن فطرة الإنسان كما قلت لك اللي بيعطيك إيه؟ شيء بسيط تشعر أنه إيه؟ يعني شكره واجب عليك أو لا؟ شكر النعم من طبيعة فطرة الإيه؟ فطرة الإنسان. لو واحد بيشرب لو مؤاخذة السجاير يعني، وواحد قال له كده طلع سجارة يعني مثلا، أو واحد طلع بنبناية كده ليك بلاش سجارة يعني عشان من روش السجاير يعني، تقول والله شكرا كمان خد كمان اقبل مني دي، وهكذا الناس ايه يعني بيشعر الواحد ايه بالفطره كده انه اللي بينعم عليك بشيء حتى اذا لم يعني تجد ما تكافئه كما جاء في الحديث فلا اقل من ان ايه تدعو له يعني باللسان. فاذا طبيعه الانسان ايه يعني يعترف بالامتنان لمن قدم له ايه شيئا جميلا وصنيعا ولو بسيطا. فدي من فطر الناس، الفطر اللي ربنا يعني اوجدها في طبيعه الانسان بغض النظر عن عقيدته مؤمن او ملحد او ايا كانت عقيدته، دي فطر ايه مشتركه بين الناس. فاذا عرف العاقل ان له ربا احيا امده بالحياه وهي نعمه، حياه نعمه، نعمه ولا نقمه؟ نعمه والحمد لله. بس ايه نستفيد بيها، واسباب الحياه كلها من عنده، ونعم ونعم ونعم كل ما شيء، حتى ابوه وامه الا هم لا ما في احب منهم اليه وكذا وكذا، لولا الله لما كان له اب ولا ما كان له إيه؟ ام ولا ما اودع الرحمه في امه وفي ابيه الى اخره الى اخره الى اخر ما هنالك. اذا ادرك العقل، كما ادرك العقل ان له ربا ادرك ان ربه منعم عليه بكل انواع النعم. طيب، وادرك ان شكر هذا الاله المنعم الرب المنعم واجب عليه. ادركت ذلك بعقل، لكن كيف اشكره؟ كيف اشكره؟ وذكرت لك ايه نموذج الحنفاء، وعمرو بن نفيل، عمرو بن ايه وما نقلته عنه السيده اسماء بنت ابي بكر، يحار كيف يشكر الله، كيف يعبد الله، حيره. فالله تعالى بالشرع قضع هذه الحيره. اذا انت حتى وان ادركت ان شكر الله عليك واجب لانك ادركت ان نعمه عليك لا تعد ولا تحصى، فانت لا تستطيع ان تشكره، لا تستطيع ان تحدد الشكر الذي يرضيه، الشكر الذي يقبله، الشكر الذي اذا الشكر الذي يرضيه ويقبله هو الذي يشرعه، لانه اراحك من حيرتك، اقل ما يقال انه اراحك من حيرتك وقضى عنك حيرتك بهذه ايه بهذه الشريعه عندما سجلت فيها منهج الشكر، كيفيه الشكر. يبقى المعتزله من اين ياتوا بهذه ايه بهذه أعقولهم تأتيهم بكيفية الشكر على نعم الله؟ لا يأتيها معتزل ولا غير معتزل. فإذا لابد من شرع أو لا؟ ولو كانت القضية بهذه البساطة، عقل العقل وصلني إلى معرفة الله وإلى النظر، بل هو أوجب، العقل أوجب علي، المشكلة مش هي العقل وصلني، هي لا نختلف معهم في أن العقل يوصل، لكن يوصل إجمالا في النهاية. أنا أؤكد على أن العقل إن وصل إلى معرفة الله فلن يصل إلا المعرفة الإجمالية فقط، ودي قالها العلماء ليست لوحدي يعني، يوصل العقل معرفة إجمالية بالله، لأنه أي عقل يوصلني أن الله أن لله تعالى 99 اسما وبالعدد، من أحصاها دخل الجنة. هو العقل يعطيني أرقام في معرفة الله؟ طيب عرفني العقل إنه الله اسمه الله، اسمه إيه؟ يبقى دي من من من من من العقل ولا من الله؟ هو الذي عرف بنفسه. العقل يعرفني أنه الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخر الأسماء. هل العقل هذه شغلة العقل؟ إذن هذا بالنسبة للعقيدة اللي هي المعرفة بالله. العقل عرفني أن الله خالق ورزق مثلا، لكن يعرفني أنه من وراء كل شيء، وأنه عليم بكل شيء، وأنه أعلم السر وأخفى، والتفاصيل التي جاءت في القرآن الكريم في التعريف بالله، هل كلها العقل يغني عنها؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب وانظر إلى تفاصيل في الإيجاب وفي السلب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم له، تفاصيل في السلب وتفاصيل في الإيجاب، لا في الإيجاب أو النزاع اللي بين السلفية والأشعرية، قل لك لا، تفصيل في الإيجاب وإجمال في السلب، والآخرون يقول تفصيل في السلب وإجمال في الإيجاب، لا، هو إذا اقتضى الأمر تفصيلا في الإيجاب فصل، وإجمالا في الإيجاب أجمل، وإذا اقتضى الأمر إيجابا في السلب إجمالا في السلب أجمل، وإذا اقتضى الأمر تفصيلا في السلب فصل. لكن السلب قد يتجدد، السلب قد يتجدد. ما في في يوم في عصر نزول الوحي وليس جوهرا ولا جسما ولا كسب، جاءت هذه مصطلحات فيما بعد، لكن هذه المصطلحات مقترنة بالمخلوقات، فإذا تنتفي عن الله ما دامت اقترنت ما دامت من خصائص المخلوقات. لو جاء هذا العصر الحديث الآن وقالوا لنا الذرة فيها نواة وفيها إلكترون ومش عارف إيه وإيه مش كده، لمصطلحات موجودة في عصر الوحي، موجودة حتى في عصر الأشعري ولا الأشعري ولا حتى الرازي والآمدي ولا حتى البيجوري ولا حتى اللي هم لسه بيننا وبينهم 300 ولا 400 سنة ولا الشيخ الدردير رحمهم الله جميعا، يبقى دي بس دي مرتبطة بالخلق برضو في الآخر ولا لا؟ يبقى نقول الله تعالى ليس نواة ولا ولا إلكترونا ولا كذا، إذن ده من باب احنا نفصل، لكن في دائرة ليس كمثله ليس كمثله شيء، يبقى التفصيل حيث جاء مناسبة للتفصيل، سواء جاء في القرآن أم لم يأتي، لأنه ما لم يأتي في القرآن زي ما احنا في في الاجتهادات في الفروع، في الفروع لما يقولون الكوكايين حرام زيه زي الخمر، يجي واحد شريب بتاع كوكايين ولا كيف يقول لا ما جاش في القرآن، احنا بس الخمر بس، احنا يا عمي بنعمل مزاج الناس بجد، ده شغل السكارة بقى والحشاشين ما ينفعش، واحنا بنكيف الناس عشان الناس مزاجها يتعدل، لانه القرآن حرم الخمر بس ما حرمش الايه، ما حرمش الافيون وال لا لا لا حسن، يبقى احنا عندنا قواعد ولا لا بنطبقها ولا مفيش قواعد بنطبقها. برضو في التنزيه والكمال الالهي، اذا كان ما يستجد يدخل في دائرة الكمال الالهي وصفناه به، وصفناه مش سميناه، وان كان في السلب مستجد يدخل في دائرة التنزيه نزهناه عنه. يبقى لما نقول ربنا إذا جئنا بدعوة جديدة الآن هيقولون لا أنت مبتدعة، لو قال علماؤنا في التنزيهات هنا في القطب الأول، في التنزيهات في القطب الأول ليس جوهرا ولا جسما ولا عرضا، في ناس يقول لك إيه الابتداع ده في الدين، في الابتداع في العقيدة، نقول له يا رب أنا أنفي عن الله ما لا ما يتنزه عنه، ما لا يليق به، أنزهه عما لا يليق به من كل ما هو من خصائص الخلق، حتى وإن استجد الناس في ذكره الآن وفي تسميته، لأنه في الآخر من خصائص الخلق ولا من خصائص الخالق، إذن ننزهه عنه. يبقى كما قال الأولون ليس جوهرا ولا جسما ولا عرضا، لو جئت وقلت وليس نواة ولا إلكترونا ولا خلية ولا ذرة، هيقولوا لي كم وأنت أغرقت في الابتداع، لا أنا نزهت الله ولا لم أنزه الله، وتحت قاعدة ليس كمثله شيء، وتحت قاعدة أيضا ولم يكن له كفوا أحد. هذه المسألة إنه العقل إذا أدرك لكن لا يوجب، إذا أدرك شيء لكن لا يعني إدراكه شيئا أنه أوجب، لأن الذي يملك الإيجاب الشرع، هو الذي يملك الثواب والعقاب، اللي في إيده الثواب والعقاب هو اللي في إيده الإيجاب، اللي في إيده الأمر والنهي. يبقى ليس في يد العقل أمر ونهي، لأنه ليس في يده عقوبة ولا مثوبة، وتنتهي القصة، وتنتهي كل القصة واللغط هذا. لكن لا، هذا لا بد منه عندما إيه يروج، يقول إيه، لأنه هناك تروج في وقت كان إيه إنه انبهر الناس بإيه بفكر المعتزلة، والآن يعني ورث المعتزلة وارثون، ولكن بأساليب مختلفة وبلغات مختلفة. وقلنا دلوقتي يا سلام، ده المعتزلة حداثيون قبل أن تظهر الحداثة، يا حلاوتكم. طيب تعالوا شوفوا المعتزلة عملوا إيه لما إيه وصلوا إلى السلطة، ما أحد إيه سلم من عذابهم وعقوبتهم ومن اضطهادهم. فين الحداثة بقى، وفين يعني حرية الكلمة وحرية الرأي وحريته، والحرية مرتبطة بالاعتزال والمعتزلة. طيب قالوا إن الإنسان له حرية الاختيار، طيب ما تسيبوا للناس حرية الاختيار برضه، وفي أمور ليست إيه ليست يعني من صلب العقيدة، هي آراؤهم، هي إيه الدين، وهم عارفين كده كويس. إحنا يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصول الإسلام فقط، لكن لا يجمعنا إنه لازم إيه نبقى على رأي المعتزلة في إيه كل كبيرة وصغيرة. فلماذا أخذتم علماء الناس العلماء الذين خالفوكم أخزا، إما أن يلقوا في السجن حتى يموتوا من العذاب ومن السجن، أو أن يقولوا بإيه بآرائكم ولو كانوا غير مقتنعين بها. المهم أن يتظاهر. أتريدون النفاق؟ أتريدون في الدين النفاق؟ أتريدون الدين أن يتحول نفاقا؟ هكذا يعني المسألة. أي معتزلة؟ المعتزلة يقول لك حرية الرأي في المعتزلة، والحداثة عند المعتزلة قبل أن تظهر الحداثة. يعني جاءت المعتزلة لبست أثوابا جديدة وأخطر من المعتزلة السابقة. على الأقل المعتزلة السابقة كانوا يدافعون عن الدين ويدافعون عن إيه عن العقائد، وإن كانوا إيه وقعوا في بعض الأخطاء، لكن هؤلاء يتنصلون من الدين ويتمسحون بالمعتزلة، وأحيانا يتمسحون بابن رشد وكذا وكذا، وقل لك وهؤلاء تنويري، وأحيانا محمد عبده اللي هو إيه لسه بيننا وبينه أقل من 100 سنة، الإمام الأزهري اللي هو أصلح الأزهر ودعا إلى إصلاح الأزهر والمجتمع، وكل جانب من جوانب المعتزلة رجل عاش لأمته ولدينه، وفي الآخر يقول لك لا، أصله ده بتاعنا إحنا خلاص، وإحنا كمان خدونا معكم إذا كنتوا عايزين يعني إيه، وتقولوا معنا، وإحنا لا يشرفنا أن نكون إيه أن نكون معهم ولا أن ننسب إليهم، هؤلاء الحداثيون أو الليبراليون أو ما إلى ذلك. إحنا انتقلنا من حارة لحارة ثانية يا شيخ يحيى، تفضل كمل. فإن قيل يخطر بباله أن له ربا إن شكره أثابه أنعم عليه، وإن كفر أنعمه عاقبه عليه. ولا يخطر ده يعني ممكن كلام المعتزلة إذا قالوا ذلك، يعني يخطر بباله أنه إن شكر نعم الله عليه سيثيبه، يعني ده الخطور البال العاقل يعني، وإن كفر وجحد سيعاقب. ولا يخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر والاحتراز، يعني فيش عاقل يخطر بباله أبدا البتة إنه إيه إنه يعاقب على الشكر. يعني فيه عاقل يخطر بباله إنه لو شكر فلان هيعاقبه؟ في عاقل كده؟ ما يحصلش. في عاقل يحصل كده؟ أبدا. يبقى ده كده إيه؟ ده مخالف للإيه؟ للعقول السليمة. قال هكذا أيضا، أنا لما أشكر ربنا أنتظر الثواب مش أنتظر العقاب، يبقى كده هنيئا للجاحدين. إذا كان ورا الشكر إيه؟ عقوبة، فهنيئا للإيه؟ للجاحدين، يبقى الجاحدين هم أولى بالمثوب مثلا. ولا يخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر والاحتراز عن الضرر الموهوم في قضية العقل كالاحتراز عن العلوم عن المعلوم، يعني الذي يحترز عن ضرر موهوم كالذي يحترز يعني يتحرز من ضرر معلوم. يعني أنت ما تتوقع ضرر وتتقيه، ده العقل يقول ذلك. أنا متوقع بنسبة 40%، يعني أقل من النص إنه فيه ضرر سيصيبني، يبقى أتجنب أسبابه أو لا؟ يبقى من باب الاحتراز، مش كده؟ كالذي يتحرز ويتوقع من ضرر متأكد من وقوعه 100%، يبقى الأول كالثاني. قال هذا، اعتبر هذا من هذا النوع، أنا متوقع على الشكر ولو بنسبة ضئيلة، متوقع المثوبة مش متوقع الايه؟ العقوبة. نعم. قلنا نحن لا ننكر أن العاقل يستحسه طمعه عن الاقتراض من الضرر موهوما ومعلوما، فلا يمنع من إطلاق اسم الإيجاب على هذا الاستحساس، فإن الاصطلاحات لا مشاهدة فيها. يعني لو اعتبرت ده اسمه موجب العقل، إن العقل بيحث على شكر النعم، شكر الله على نعمه، العقل شعر بأن ربه أنعم عليه بالحياة وبأسباب الحياة وبالنعم التي تديم عليه الحياة، فاستحثه عقله على أن يشكر الله على نعمه. إذا سميت هذا موجب العقل، يعني أوجبه العقل، إحنا موافقين، نحن موافقك على هذا. سميه يا سيدي موجب العقل، سميه أوجبه العقل، يعني هذا واجب من قبل الإيه؟ العقل. لكن هل العقل يثيبه على ذلك؟ هذا السؤال، هو ده الخلاف. إذن الثواب والعقاب ليس في يد عقل عاقل. إذن الواجب اللي هو يستحق عليه الثواب في الآخرة، الواجب الذي يستحق عليه المدح في الدنيا بأن يقال هذا مؤمن، المدح بصفة الإيمان اللي هي الصفة الجامعة لكل المدح، هي في صفة الإيمان تحتها التقي والبر والمحسن، مش كده؟ والصابر والمسلمين والمؤمنين، الإيمان تحت كل الصفات. وإذا نزع الإيمان حينفع نسميه أي وصف شرعي؟ خلاص، هل تقول له هذا مش مؤمن بس والله من الأبرار، هينفع؟ لا والله، ده كمان بينفق ماليش آخر في الإنفاق وهو مش مؤمن، يبقى ده من السابقين، ينفع؟ يبقى هو أصل الايه؟ صفة المدح ايه؟ اللي هي تحتها كل صفات المدح، الإيمان. يبقى الذي يوجب مدحا في الدنيا وثوابا في الآخرة، والتقصير فيه ذما في الدنيا وعقوبة في الآخرة، هو ده سؤالنا، هو ده سؤالنا، هو خلاف. مدحا في الدنيا، لا مدح في الدنيا بصفة جامعة لكل صفات المدح شرعا إلا صفة الإيمان، وتحتها صفات المدح متفرعة عنه، عن هذه الصفة، الأبرار، السابقون، المحسنون، المصلحون، المتقون، وخذ من الصفات ايه؟ ماليش آخر، والصفات العشرة كمان في ايه؟ في صورة ايه؟ الأحزاب، إن من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين وهكذا، وكمان صفات ثانية في ايه؟ في سورة آل عمران، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالايه؟ بالأسحار، وصفات ثانية في ايه؟ في سورة التوبة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمر المعروف والنهي عن الحافظون، صفات كلها متفرعة من صفة مدح ايه؟ أصل لكل ما تفرع عنها من صفات المدح، وهي ايه؟ الإيمان. يبقى الوجوب الذي يستوجب مدحا في الدنيا بصفة المدح الجامعة المتفرع عنها كل صفات المدح، وهي صفة الإيمان في الدنيا، والثواب في الآخرة، وما خالف ذلك من صفة الذم مما يستوجب صفة الذم في الدنيا وهي إيه نقيض الإيمان؟ الكفر. إذن صفة الذم في الدنيا الكفر، وما يتفرع عنها من صفات الذم كله إيه متفرع منها، مثل إيه من صفة الكفر متفرع إيه من صفة الكفر كل صفات الذم، المسرفون، المفسدون، العصاة، الفجرة، خذ عاد اقرأ القرآن وشوف، الظلم، الظالمون، وهكذا كل ده متفرع من صفة الايه الذم الأصلية وهي ايه الكفر، جامع لصفات الذم كلها، والإيمان جامع لصفات المدح ايه كلها، أو إن شئت فقل يتفرع عن صفة المدح الجامعة كل ما عداه من صفات الايه المدح، ويتفرع عن صفة الذم الجامعة كل ما تفرع عنه من صفات الايه الذم. يبقى في يد من هذه صفة المدح في الدنيا والثواب أو العقوبة في الآخرة في العاجلة؟ في يد العقل أم في يد الشرع؟ هذا هو كلامنا، هذا هو كلامنا، وهذا هو خلافنا. أما أن العقل يستحث صاحبه على معرفة الله، وتقول هذا نسميه موجب العقل، يعني أوجبه العقل، قل له ما أوجب العقل ذلك، لكن هل أناط به مدحا في الدنيا نقول سميه إيمان، وثوابا في الآخرة يأخذ الجنة، قل له لا، لأن الجنة في يد من؟ من شرع، والنار في يد من شرع، فهي ثواب لمن أطاعه في الدنيا الجنة، والنار عقاب لمن عصاه في الايه في الدنيا. يعني إذن هو الذي حدد المعصية والطاعة التي يستحق صاحبها الأول المثوبة، والآخر يستحق بها ايه العقوبة فقط. يبقى دي في يد الله ولا في يد العقل؟ في يد الله، ما دامت الغاية في يد الله والوسيلة إلى الغاية أيضا في يد ايه في يد الله، في يد ايه في يد الله سبحانه وتعالى. ايه الوسيلة اللي هي في الدنيا؟ ان يضيع او ايه ان يعرف وينظر، يبقى يجب عليه شرعا الشرع الاوجب، لكن انه العقل يذهب ويأخذ خلاص يأخذ. نعم. فلا يمنع من إدراك اسم الإيجاب على هذا الاستحثاث، الاستحثاث يعني اذا حث العقل صاحبه على ان يعرف الله فعرفه، وحثه على أن يشكر الله قبل أن يعرف الشرع فشكر بطريقته، لكن هل هذا الشكر واضح المعالم؟ ذا السؤال، ليس واضح المعالم. هل هو يغني عن شريعة؟ لو كان يغني عن شريعة لما جاءت الشرائع، لما جاءت لاكتفى الله به، لكن لا، علم الله أنه إيه؟ أنه لا يكفي. نعم. فلا يمنع يعني لا نزاع فيه، سمه يا سيدي واجب عقلي، لكن ليس واجبا شرعيا. يعني أوجب العقل أن نعرف الله، أوجب العقل، كثر خير. لا، ولكن الكلام في ترجيح جهة الفعل على جهة الترك. من الذي يرجح الفعل على الترك؟ هنا لا بد من دور الشرع. ولكن الكلام في ترجيح جهة الفعل على جهة الترك في تقرير الثواب بالعقاب، مع العلم بأن الشكر وتركه في حق الله تعالى سيان. طبعا هو الله عنده يستوي أن تشكره أو لا تشكره، ما يفعل لإن شكرتم، يعني إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد، وإن تشكروا يرضه لكم يقبله منكم، لكن ليس بحاجة إلى إيه؟ إلى أن يشكره أحد. نعم. فشكر العبد وعدم شكره بالنسبة لله سيان، لا أن الشكر يساوي الجحود في ميزان العدل الإلهي كما ذكرت في الدرس الماضي. سيان بمعنى أنه لا يعود عليه نفع من الشكر ولا يتضرر بالإيه؟ بالجحود والنكران والكفران، فلا يضره كفران العبيد وإن كفروا جميعا، ولا ينفعه شكرهم وإن شكروا جميعا. وانتم عارفين الأحاديث في ذلك، وخاصة حديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، فلا هذا يزيد، فلا هؤلاء يزيدهم تزيده طاعتهم، ولا أولئك تنقصه معصيتهم. فهذا معنى أن الشكر والكفران عنده سيان، لا أنه في ميزان العدل سيان. طبعا لا، ليس في ميزان العدل الشكر والكفران سيان. طبعا لا، ربنا لم يسوي بين الشاكرين والجاحدين والجاحدين للنعمة. لا طبعا، لا يستوي عند الله من شكر بمن من جحد وكفر بمن شكر واعترف وشكر النعمة، فإذا لا يستوي عند الله هذا وذاك. لكن سيان في ماذا؟ في النفع والضر، لا تنفعه طاعتنا وشكرنا، ولا تضره معصيتنا وكفراننا وجحودنا. هذه معنى سيان. لا كالواحد منا نحن ننتشي بالإيه؟ لما واحد يشكرك تحس شكرا شكرا، لكن لما ينخدك تزعل. فإذا الإنسان العبد. نعم. لا كالواحد منا فإنه يرتاح بالشكر والثناء ويهتز له ويستلذ ويتألم بالكفر ويتأذى به. ده الطبع البشري، يعني الطبع البشري. لما واحد شوف كده، لما يكون واحد من أولادك ولا من أقاربك ولا كذا ولا من يعني تحسن إليهم، ويقابل الإحسان بالكفران والجحود، تتألم أنت طبعا. نعم. تتألم أو لا تتألم؟ نعم. تتألم أو يعز عليك يعني. نعم. فإنه يرتاح بالشكر والثناء ويهتز له ويتألم بالكفران ويتأذى به. نعم. فإذا ظهر استواء الأمرين في حق الله تعالى فالترجيح لأحد الجانبين محال. نعم. بل ربما يخطر بباله نقيضه، وهو أنه يعاقب على شكر الوجهين. يعني يقول أنه ربما يعاقبه الله على شكره، مدام هو بمحض عقله شكر، بمحض عقله شكر من غير أن يأتيه شرع، شكر بمحض عقله. من قال لك إن الله سيكافئك ويثيبك؟ قد يعاقبك لوجهين، وذكر الوجهين. أحدهما أن اشتغاله به تصرف في فكره وقلبه بإتعابه صرفه عن الملاذ، صرفه عن الملاذ التي خلق لها. قل له أنت ليه بتشتغل بما ليس لم تخلق له؟ أنت أيها العاقل خلقت في الدنيا لتغطي حاجتك، لتفكر فيما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تسكن وما تسكن أولادك وتؤكلهم وتشربهم وكذا وكذا وتنفق عليه. شغلت نفسك بإيه؟ صرفت عن نفسك كل هذا وانشغلت بإيه؟ بتفكير في أنا. يقول أنت تعاقب. من قال لك؟ من يدريك؟ لعل الله يعاقبه على ذلك. يعني بيرد على المعتزلة يعني. طبعا هو بيرد على خيالات بخيالات في الآخر، كما قال سابقا في دعوة سابقة، نحن نرد الفاسد بالفاسد، يعني نقابل الفاسد بالإيه؟ لأنها أوهام بأوهام. من قال لك إن الله سيسيبك على الشكر مدام الشكر بعقلك؟ لأنه أنا أشكر. هو لما نعيدها إلى الوضع الديني الصحيح، أنا أيها العبد المؤمن لا أشكر الله إلا بما شرع لي من كيفية شكره، فأنا أشكره بما بما شرع، لا بما تهوى نفسي أو حتى عقلي. إن عقلي نفسه هل آمن أن يدخل الهوى عن طريق العقل؟ وكم دخلت الأهواء باسم العقول؟ كل واحد الآن بيقدم نفسه على أنه تصرفه هو العقل اللي ما فيش بعده، وفي الآخر ممكن اللي بشايفه انه تصرف عقلي بحت، عقلاني بحت، ممكن يضر الاخرين ويدمر. لكن هو شايف انه هو ايه العقل اللي ما فيه بعد، يبقى يدخل الهوى من باب العقل او لا؟ يدخل الهوى. وكم يدخل الهوى من باب الايه؟ من باب العقل. والعقل اصبح الها يعبد الان والعياذ بالله. نعم. فاذا هو الشكر لا يتم الا بما شرع الله تعالى من كيفيه شكره، هذا هو الشكر الحقيقي. احدهما ان اشتغاله به تصرف في فكره وقلبه باتعابه صرفه عن الملاذ والشهوات، وهو عبد مرغوب خلق له شهوه ومكن من الشهوات. فلعل المقصود ان يشتغل بلذات نفسه واستيفاء نعم نفسه، ولا يتعب نفسه في أن يفكر في الله وكذا وكذا ويقول أنا كيف أشكره. أنت شو أنت تستلذ بالنعم اللي أنعمها عليك، كفاية عليك، يكفيك هذا. إذا أنت تعاقب، من قال لك أنه سيثاب؟ ربما يعاقب. هذا كلام رده يعني على إيه؟ على كلام المعتزلة أنه يثاب على إيه؟ على شكره. والله لا يستفيد من شكرك، فزندعك في ايه؟ في مصلحتك وفيما ينفعك. فهذا الاهتمام اظهر، ده هذا اظهر من ان يساب على ايه؟ على شكر إيه هداه اليه عقله، هداه اليه إيه؟ عقله. يقول لا يا عقلك، انت عقلك هذا صرف نفسه ايه عن ما هو خلق له، واتعب نفسه في شيء على حساب ايه ما خلق له. خلق ليفكر في إيه؟ فيما يأكل ويشرب ويؤكل من يعول مثلا. الثاني، الوجه الثاني لسبب أن العقوبة لا المثوبة، يعني قد يعاقب لا أن يثاب. ما السبب الثاني بعد الأذان؟ اقرأ الوجه الثاني يا شيخ. الثاني أن يقيس نفسه على من يشكر ملكا من الملوك بأن يبحث عن صفاته وأخلاقه ومكانه وموضع نومه مع أهله. يعني ذا الوجه الثاني في أنه من يدريك قد تعاقب على ما سميته شكرا على النعمة بمحض عقلك، بمحض عقله أنه قال منساق للشكر أو بموجب العقل الشكر على النعمة. قال له طيب ليش؟ ما هو ممكن يعاقبك على أنه أنت صرفت عقلك عن ملذاتك وكذا اللي خلقت ليها وانشغلت عنها. الوجه الثاني قال له ممكن انت يعاملك زي الملك ما بيعامل رعية. قال له ايه اللي دخلك انت في تفاصيلي؟ انت ليه بتحشر نفسك في تبحث عن غرفي وغرف النوم وغرف الاستراحة وغرف استقبال الوفود وغرف كذا وكذا؟ انت دي خصائص الملك، خصائص الملك، ده تعاقب على هذا. يبقى يكون ايه حالك كحال ايه؟ كحال من يقحم نفسه في خصوصيات الملك. فأنت أرحمت نفسك باسم الشكر اللي هو بفرض عقلك، يعني عقلك فرض عليك حاجة اسمها شكر وهي ليست شكرا، إذا لا أنت تعاقب. هذه من هذا القبيل. وموضع نومه مع أهله وجميع أسراره الباطنة. واحد لا واحد إيه باسم أنه هو يعني والله عايز يعرف خصوصيات الملك، يبقى الملك إيه يعاقبه حل ولا هيقول له شكرا؟ يعاقبه. هب أن الله قال عملك بهذه نفس القياس. مجازاة على إنعامه عليه، فيقال له أنت بهذا الشكر مستحق لحزمة الرقبة. لحز الرقبة يعني قضى رقبتك، يعني لأنه الملوك يعني عند الشيخ الغزالي ما بيتفاهموش، يعرفوش إلا قضى الرقاب فقط. يبقى أنت تعامل بإيه؟ بحز الرقبة، يعني قضى رقبتك، لأنك أنت أقحمت نفسك في إيه؟ في خصوصيات الملك. يعني أصبح حاله حال من إيه؟ يقدم باسم عقله أنه يشكر الله على نعمه كحال من إيه؟ من أقحم نفسه في خصوصيات الإيه؟ الملك، وظن منه أنه بهذا يقدم خدمة للملك أو بيشكر الملك. الملك حيرحب به ويقول له شكرا ولا حيقطع رقبته؟ هذا فهم؟ فيقال له أنت بهذا الشكر مستحق لحز الرقبة، يعني لقطع الرقبة يعني. فما لك ولهذا الفضول؟ ما لك وهذا الفضول؟ إيه الفضول اللي أنت فيه ده؟ أنت تقول لي باسم الشكر عايز تشوف غرفة النوم وغرفة الاستقبال وغرفة المطبخ وغرفة كذا وغرفة كذا والقصر والواجهة في القصر. إيه ده خصوصياتي دي؟ أنت إيه دخلك في خصوصيات؟ قول والله بشكرك يا حضرة الملك. قلت تشكرني؟ يلا اقطعوا رقبته. يلا ماشي. من أنت حتى تبحث عن مثلا مثلا ولماذا لا تشغل بما يهمك؟ فالذي يفرض معرفة الله تعالى كأنه تعرف دقائق صفات الله تعالى وأفعاله وحكمته وأسراره في أفعاله، وكل ذلك مما لا يؤهل له إلا من له منصب. فمن أين عرف العبد؟ من أين عرف العبد أنه مستحق لهذا المنصب؟ من أين عرفت أنه أنك تستحق مكافأة على هذا؟ من يدريك؟ لعلك تستحق عقوبة أكثر من أنك تستحق مكافأة وثوابا. فاستبان أن ما أخذهم أوهام. ما أخذوه أوهام، يعني هم عاشوا في أوهام وظنوا أنها عقول وظنوا أنها هي الحقائق وهي كذا. رسخت منهم من العادات تعارضها أمثالها ولا تعارضها أمثالها، لأنه كل ما توهمتموه فيه أوهام تتعارض معها، فأنت ونحن لذلك نعارضكم أوهاما بأوهام، أوهام ترد على أوهام، انتهت القصة. فإن قيل نقف عند فإن، لأنه ده اعتراض آخر من المعتزلة وجواب عليه، ولكن لنا فيه وقفة ونؤجله لدرسنا القادم، ولعلنا ننهي به الدعوة، لأنه هي بعد هذه القضية الاعتراض من المعتزلة أو الاستدلال منهم والرد عليه، يعني توشك الدعوة والموضوع أن ينتهي، ويبقى بعد ذلك الدعوة السابعة حول حكم بعثة الأنبياء اللي بيدخل فيها مع الخط من قائلون باستحالة البعثة من الـ الديانات التي لا تعترف بالنبوة، وما زالت باقية حتى اليوم بعض العقائد التي تؤمن بالله ولا تؤمن بالأنبياء والنبوة. فالدعوة السابعة دعوة مهمة، لأن خصما ثالثا سيدخل فيها وهم المنكرون للنبوة، الذين يقولون باستحالة النبوة، باستحالة النبوة. والله أعلم.